احنا قلنا 1760 اضربوها في 3 صح، تطلع اكثر من 4000، تطلع اكثر من 4000 صحيح. واحد يضربها 1760 في 3 في الرياضيات كثير 5280 نعم. إذن في فرق نعم، لكن قطعا يعني الأصل في هذه المقاييس أو الأصل في هذه قطعا معتمدين فيها على أثر من ابن عباس أنهم كانوا يقصرون إذا سافروا من إيش من عسفان، أو المسافة التي تعادل المسافة من عسفان إلى إيش إلى مكة، كم كيلو بين عسفان ومكة؟ تقريبا 90، تقريبا 90 كيلو بين عسفان إلى مكة. لذلك كثير من الفقهاء يعني لما قاس يعني حملوها أو حولوها إلى المقياس الحالي قالوا تقريبا تعادل 85 إيش 85 كيلو، وهذه هي مسافة إيش القصر. قطعا يعني هذه المسافة كما نعرف الأصل في هذه الأمور في شرع الله عز وجل قطعا النص الشرعي، لم يرد الحقيقة نص لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نص يعني أجمع عليه أهل العلم. حقيقة نحن يعني متمسكنا أنهم ما أجمعوا أبدا ولا اتفقوا على مسافة، واختلفوا واضطربوا اضطرابا عظيما جدا في تحديد إيش في تحديد مسافة القصر. هذا الاضطراب قطعا هو الأصل، ثم يعني يضم إليه أنه لم يرد نص في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحديد مسافة إيش مسافة القصر. لذلك يعني اختلفوا. ابن حجر رحمة الله عليه ذكر أكثر أو نحو من 20 قولا للفقهاء في تحديد مسافة إيش في تحديد مسافة القصر، أكثر من 20 قول. فهذا الاختلاف وهذا الاضطراب العظيم قطعا يدل يعني أو يعني يرجح ما مذهب الظاهرية ومذهب كثير من علماء الحديث أنه يجوز القصر في كل سفر طال أم قصر، اعتمادا على العرف بأنه لعموم قطعا الدليل الشرعي على أنه القصر إنما يكون في السفر، ثم أن هذه الأدلة يعني ما جاءت ولا حددت شيئا في ذلك، وهذا القول هو الذي اختاره شيخ الإسلام. فالسفر لم يحده الشارع بمسافة، ولم يحد أيضا في اللغة بمسافة، حتى عند أهل اللغة ما حددوا السفر أنه هذا يقال سفر وذا ما يقال سفر بتحديد يعني في المسافة أو يعني بطول سفر أو بعدم طول السفر، فيترك إلى ما تعرف عليه الناس من أنه يسمى سفرا، فإن سمي سفرا في عرف الناس جاز فيه إيش قصر الرباعية إلى ركعتين. أقول يعني هذا اضطراب الفقهاء وعدم ورود نص شرعي ولا إجماع يؤكد أو يرجح قول الظاهرية رحمهم الله في هذا الباب. أما الجمهور قطعا يعني ما ذكره هنا الحنابلة في هذا الكتاب لا تقصر الصلاة إلا في مسيرة 4 برج، هذا عام عند جمهور الفقهاء، وحددوها بالمسافة العصرية بخمسة وثمانين كيلو. أما الأحناف قالوا لا تقصر الصلاة، قالوا لا تقصر الصلاة يعني كما هو قول الجمهور إلا في مسيرة 3 أيام. إن كان السفر مسيره يستغرق 3 أيام قالوا جاز لذلك المسافر الذي يستغرق أو يعني يأخذ سفره هذه الأيام أو هذا الوقت الزمني، بخلاف يعني ما حددوها بمسافة أو بطول وإنما بإيش بزمن. فقالوا المسافر الذي يستغرق سفره 3 أيام يجوز له أن يقصر. إيش دليلهم؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، لا أكثر من 3 أيام إلا مع ذي محرم، تمسكوا بهذا الحديث. وكذلك حديث المسح على الخفين أنها إيش 3 أيام بالنسبة لنا المسافر. لكن قطعا نقول أن هذا يعني لا يكون تحديدا لمسافة أو لزمان السفر. نعم، فالراجح قطعا هنا والصحيح هو مذهب من؟ مذهب الظاهرية رحمهم الله، مذهب داود ومذهب ابن حزم. الحقيقة رد على يعني مسك هذه الأقوال الإمام ابن حزم رحمة الله عليه، وشنع تشنيعا كعادته على الفقهاء يعني في تحديد مسافة القصر،